فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان عمل المؤمن قليلا بالنسبة إلى نعم الله عليه، فإن عمله قليل ونعم الله عليه كثيرة لا تعد ولا تحصى، نعم ظاهرة ونعم باطنة. فلو أنه حوسب على هذه النعم لم يكن عمله يقابل أقل نعمة أنعمها الله عليه. فمن رحمة الله سبحانه أنه يضاعف عمل المسلم، بمعنى أنه يزيده من فضله وينميه ويكثره حتى يدخله به الجنة، حتى ينال رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا تفضل من الله وإحسان من الله. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله جل وعلا يضاعف الحسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه. ومن الناس من يوفيه الله أجره بغير حساب، وهذا فضل من الله جل وعلا وإحسان من الله، ولكن العبد فعل السبب، والله جل وعلا بارك في هذا السبب ونماه وضاعفه له فنال به خيرا كثيرا. وأما السيئة فإن الله يجزي بها ولا يزيدها على صاحبه، لأن الجزاء عدل منه سبحانه، فلا يعذبه على شيء لم يعمله. وأما المضاعفة فهي فضل من الله جل وعلا، والله يؤتي فضله من يشاء. الجزاء على السيئة بمثلها ولا يزاد عليه في ذلك. وأما الحسنة فإن الله يضاعفها ويزيدها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. فلا يعذب الله أحدا بغير فعله وبغير ذنبه، لا يعذبه على ذنب لم يعمله ولا يعذبه على ذنب غيره. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا من عدله سبحانه وتعالى في حكمه وإنصافه لعباده. والمضاعفة لها أسباب، فمن أسبابها المكان الذي تعمل فيه، فإذا كان المكان مكانا فاضلا فإن الحسنة تضاعف فيه، كما صح في الحديث: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، فضاعف الله الصلاة التي تؤدى في هذه المساجد الثلاثة في هذه المضاعفات العظيمة بسبب شرف المكان الذي أديت فيه، وقد تضاعف الحسنات بسبب الزمان، وذلك مثل شهر رمضان فإنه زمان فاضل وزمان شريف، وتضاعف فيه الحسنات أكثر من غيره من الأزمنة لشرفه وفضله عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك تضاعف الحسنات لفضل العامل، لفضل العامل، ولهذا تضاعف أجور هذه الأمة أكثر من مضاعفة غيرها من الأمم لفضل هذه الأمة المحمدية التي قال الله جل وعلا فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالعامل من هذه الأمة يضاعف أجره أكثر من مضاعفة غيره من الأمم. المضاعفة لها أسباب: شرف الزمان، شرف المكان، شرف العامل عند الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لسائر الأعمال. أما الصيام فإنه لا حد لمضاعفته، قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. فالله جل وعلا جعل المضاعفة لسائر الأعمال للأضعاف المذكورة في الكتاب والسنة إلا الصيام، فإنه لا يعلم مضاعفته وأجره إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإخلاص فيه لله أكثر، ولهذا قال: الصوم لي. الصائم أخلص عمله لله ونيته لله، ولا يظهر عليه أثر الرياء والسمع. فأنت إذا نظرت إلى شخصين أحدهما صائم والآخر مفطر لم تفرق بينهما، إلا أن هذا صائم وهذا مفطر، وهذا فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يدخله الرياء والسمع. أما الذي يصلي الناس يرونه، الذي يتصدق الناس يرونه، الذي يجاهد في سبيل الله الناس يرونه ويمدحونه، وقد يداخله الرياء والعجب في عمله، بخلاف الصائم فإنه لا يظهر منه شيء، وإنما هو نية باطنة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وحتى لو أنه خلى عن الناس ولم يره أحد، والماء والشراب عنده وزوجته عنده، فإنه لا يخالف صيامه ولا يتناول الطعام والشراب، قد يكون عطشان وقد يكون جائع، بل يمتنع من ذلك. حتى لو ضرب فإنه لا يتناول ما يخل بصيامه، فهذا يدل على إخلاصه لله عز وجل. ولهذا قال سبحانه: الصوم لي وأنا أجزيه. ولم يذكر في دين المشركين من الأولين والآخرين أنهم كانوا يصومون لأصنام. هم نعم يركعون ويسجدون لها ويذبحون لها ويدعونها، لكن ما ذكر أن أحدا منهم يصوم. إلا المسلم فإنه يصوم لله عز وجل، ولهذا قال: الصوم لي، فإنه لا أحد يصوم لغير الله سبحانه وتعالى من البشر. فهذا والله أعلم وجه الاختصاص بالصيام على غيره، أنه لا يدخله رياء ولا يدخله شرك ولا يدخله قصد لغير الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن الإنسان لو وكل إلى عمله وحوسب على النعم التي أسداها الله عليه فإن عمله لا يقابل أقل نعمة عليه. فلهذا ورد في الحديث الصحيح لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. بمعنى أن الله لو وضع العدل على عباده وحاسبهم على النعم لم يستحقوا شيئا من الثواب، لأن النعم تذهب بأعمالهم كلها ولا يبقى لهم شيء، ولكن الله جل وعلا يرحمهم ويتغمدهم برحمته وفضله وإحسانه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنعم الله كثيرة إذا تأملتها، تأملت الذي تعرف منها، وإلا فالكثير لا تعرفه، نعم ظاهرة وباطنة، وقارنت بينها وبين عملك فوجدت عملك لا شيء بالنسبة إلى نعم الله عليك. فالله سبحانه وتعالى برحمته وإحسانه يضاعف أجر المحسنين ويزيد في ثوابهم لأجل أن ينالوا جنته ورحمته تكرما منه سبحانه وتعالى عليه. وهذا يجعل الإنسان لا يعجب بعمله ولا يتمنن بعمله ولا يستكثر عمله مهما عمل، فإنه قليل بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن الله يعفو ويتجاوز ويجازي بالخير فضلا منه وإحسانا، فله الحمد والشكر. وجعل لنا أوقاتا وأمكنة تضاعف فيها هذه الأعمال الصالحة، وهذا كله من فضله وإحسانه، من أجل أن الإنسان أن المسلم من أجل أن المسلم ينال رحمة الله سبحانه وتعالى وينجو من غضبه وعقابه. فلله الحمد وله الشكر وله الفضل وله المن. ونستغفر الله من ذنوبنا وتقصيرنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.